وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ بَلْ هَؤُلَاءِ الْكَافِرُونَ لَمْ يَكْتَفُوا بِمُجَرَّدِ الْكُفْرِ وَعَدَمِ الْإِيمَانِ قَدْ نَقَضُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ بُعَاثَةَ الْكُفْرِ وَمُكَذِّبِينَ لِلرُّسُلِ ولكتب الله فنفوا وكذبوا كلما جاءت به رسل الله وكتب الله بل الذين كفروا يكذبون أي يكذبون بالله وبرسل الله وبكتب الله وباليوم الآخر والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون بما يؤمنون بما يخفون بما يعتقدون بما يحفظونه في قلوبهم ولا يعلمه الناس عنهم الله عالم بالسر والنجوى عالم بإيمان المؤمن وهو يكون مضمرا قبل أن تفعله الحوار وعالم بكفر الكافر ويكون ذلك قبل عمله وإعلان كفره مضمرا في نفسه لا يكشفه إلا أعماله والوعي هنا هو في معنى ما قاله عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها أي حفظها عن ظهر قلب أي صانها في نفسه وفي ضميره ثم عمل بما جاء فيها ودعاها دعا لها الناس وعلمهم إياها بما في وعيه كما وعى وبما في فهمه كما فهم رب مبلغ أو عام سامع رب تلميذ رب طالب أو عام شيخه وأعلم من شيخه وأحفظ من شيخه هؤلاء المجتهدون سمعوا هذه الأحاديث فوعوها وحفظوها فكان منها الموطأ لمالك وكان منها السنن للشافعي وكان منها المسند لأحمد وهذا الذي رووه عن المئات عن الآلاف من الصحابة ولكن عندما وقعت هذه الأحاديث بيديهم بفهومهم بوعيهم أخرجوا منها من العلوم والمعارف من الحقائق من الحلال والحرام من الآداب من الواجبات والمحرمات والسنن والمستحبات ما لم يكن يخطر بذلك إلا قلة قليلة ممن رضوا تلك الأحاديث وصح عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عام سامع والله أعلم بما يوعون وبشرهم بعذاب أليم هؤلاء الذين كانوا في الحياة الدنيا يظنون أنهم محسنون صنعا وأنهم ينتظرون البشائر في عدم عذابهم وعدم مقتهم وعدم لعنة الله لهم بشرهم إن كانوا ينتظرون البشرى فبشرهم بعذاب أليم البشرى التي ينتظرونها هي اللعنة وهي الغضب وهي الطرد عن الجنة وعن رحمة الله جزاء وفاقا لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسل الله وعدم عبادتهم وعدم صلاتهم وعدم قيامهم بالأركان والواجبات وما إلى ذلك من حلال ومن حرام فبشرهم بعذاب أليم مؤلم موجع منهك مهلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بشر هؤلاء المكذبين برسل الله وكتبه الذين لا يسجدون ولا يصلون بشر بالعذاب الأليم إلا أولئك الذين فعلوا غير فعل هؤلاء آمنوا بالله وسجدوا لله وأطاعوا الله وصدقوا كتبه ورسله وآمنوا باليوم الآخر وزادوا على الإيمان الأعمال الصالحة فكان الإيمان قولا باللسان وعملا بالأركان وعقدا بالجناح ولم يبق منهم ركن ولا جهة ولا حاسة إلا آمنت بالله آمنوا بصدق العقيدة قلبا آمنوا بالنطق بالشهادتين وبالاعتراف بالله وبرسله وباليوم الآخر آمنوا بالأركان فصلوا وصاموا وزكوا وحجوا وامتثلوا للأوامر واجتنبوا النواهي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون لهم أجر من الله وثواب غير منقطع غير مفتوح لهم من الله الأجر والثواب عطاء غير مجزوز غير مقطوع فأجر الله لهم ثابت بالنعيم المقيم الدائم بالجنة من حور عين إلى خدم اللؤلؤ المكنون إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وبهذه السورة الكريمة بهذه الآية نكون قد ختمنا سورة الانشقاق ونحن ندخل بعون الله وحمد الله وشكر الله إلى تفسير سورة البروج وهي سورة مكية شملت على 22 آية يقول الله تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود يقسم الله جل جلاله كذلك ببعض مخلوقاته والسماء ذات البروج يقسم بالسماء ذات البروج صاحبة البروج المشتملة على بروج جمع برج والبرج في لغة العرب القصر والمحرسة والبرج النجوم الكبار حيث تحرس الملائكة الوحي وقول الملائكة والأوامر والنواهي التي تتلقاها ينزلوا بها للأرض على أنبياء الله وما أمروا به من فعل أو ترك من رحمة أو عذاب فهذه البروج تقل نجوما كبيرة فيها محارس من الشياطين أن يخطفوا السمع فينزلوا به للأرض ويدعوا للكهنة يدعون أنهم يعلمون الغيب فيعلمون واحدة من مئة وتختلط تلك الواحدة بالمئة فيظن لعب الشيطان به واستهواه وغراه أن الشياطين تعلم الغيب ولا يعلم الغيب أحد إلا الله ولقد قال الله تعالى عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى الرسول فالأمر بيد الله وغيب أخبر به الرسل، فهي غيوب عن الله وبأوامر الله لا يعلمونها من أنفسهم ولا من ذواتهم. والسماء ذات البروج، فهي قسم، قسم بالسماء وقسم ببروجها التي اشتملت عليها السماء. والواو قسم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، اليوم الموعود يوم القيامة، يوم العرض على الله، يوم الحساب، يوم البعث والنشور، يوم يدخل الجنة من يدخلها من أهل اليمين، يوم يدخل النار من يدخلها من أهل الشمال. اليوم الموعود الذي وعد الله به من سبقنا من الأمم السابقة ورسلهم السابقين إلى أمتنا، إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فهو اليوم الذي وعد الناس كلهم فيه، وأنه اليوم الآخر، أنه اليوم المبعوث له النهار، الذين يقومون لله رب العالمين ليؤدوا نتيجة أعمالهم في الدنيا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. الشاهد المشهود كثر في تأويلها وتفسيرها أقاويل الصحابة والتابعين والمفسرين ممن فسر كتاب الله، والعلماء الذين فسروا ذلك كذلك. بما كثر ذلك وتجاوز العشرات من الأقاويل، قالوا الشاهد الله، وقالوا الشاهد رسول الله، وقالوا المشهود الله والمشهود رسول الله، وقالوا الشاهد المؤمنون والمشهود غيرهم من بقية الأمم. والذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنن، ولا نعجل عنه لغيره، ونبث به، وبه نفسر كلمتين قرآنيتين من الكتاب الكريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد الجمعة، وهي أعظم يوم خلقه الله بين الأيام، فهو سيد الأيام، فيه خلق آدم، وفيه يموت آدم أو فيه مات، وفيه أنزل من السماء، وفيه ستقوم القيامة. الشاهد يوم الجمعة هو سيد الأيام، فيه ساعة، من حضرها وهو يدعو الله تعالى بشيء يدعوه بخير استجاب الله له، أو استعاذه من شر أعاذه الله منه. الشاهد الجمعة، والمشهود يوم عرفة. فالشاهد الجمعة يشهد على من عبد الله فيها وذكر الله فيها. ويوم الجمعة اليوم بين أيام الأسبوع الذي اختص بالعبادة منذ الفجر إلى غروب الشمس. ففي الجمعة سن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتسل ليوم الجمعة، أن نلبس أحسن ما عندنا من ثياب، أن نتعطر بأحسن طيب، ومن ذهب منا إلى المسجد فمن ذهب في الساعة الأولى أي عقب صلاة الضحى أي عقب حل النافلة بعد شروق الشمس بقليل من تقدم في الساعة الأولى ودخل المسجد كان كمن قدم بدنا ومن جاء في الساعة الثانية كان كمن قدم بقرا ومن جاء في الساعة الثالثة كان كمن قدم شاة ومن جاء في الساعة الرابعة كان كمن قدم بطة ومن جاء في الساعة الخامسة كان كمن قدم بيضة ثم تطوى الصحف وتكون الملائكة على أبواب بيوت الله يكتبون الأول فالأول فيستفيد المؤمن من ذلك في كتابه وفي حسناته ويلقى ذلك يوم القيامة عند الله محفوظا حتى إذا طويت الصفوف وأذن المؤذن وصعد الخطيب على المنبر فأنصت المنصت لكلام الخطبة ومن لها فلا جمعة له لأن الخطبة من أصل الصلاة من أصل الجمعة فلا بد من الإنصات إليها وعلم ما فيها وطالما استنكرت أشد الاستنكار السماح الطائفين يوم الجمعة وقت خطبة الخطيب فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فهو يتكلم ويتحدث ويذكر ما ليس له صلة بالخطبة ولا بالجمعة ولا بالصلاة القائمة ولو أخذ بفتواي لمنع هؤلاء ومن لم يمتنع يرد إلى أن يسحب رغم أنه لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت قال له أنصت فقط فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له وفي المغرب أوقاف وأحداث على تلاوة هذا الحديث قبل خروج الخطيب وصعوده للمنبر تذكر المصلين بعدم الكلام وجوازه وفساد الصلاة عندما يصعد الخطيب المنبر ويخطب إذا تكلم ولغى ثم بعد ذلك ففي يوم الجمعة ساعة لم تحدد قيل هي ساعة صعود الخطيب للمنبر وقيل هي بعد الصلاة وقيل بعد صلاة العصر وقيل عشية قبل الغروب فاليوم الجمعة كله يوم عبادة ثم هو يوم صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم تعرض على الله ويجازى ويكافى المصلي بها الصلاة بعشر أمثالها ويبلغ الملك يبلغ الملك المكلف بذلك يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فلان المؤمن أحد أتباع رسول الله هو يصلي عليه فيوم الجمعة إن كان شاهدا ففيه الكثير من الدوافع وفيه الكثير من أنواع العبادات ليكون شاهدا على من عبد الله فيه أو صلى على الله فيه أو دخل المسجد أو ذكر أو تلا إلى آخر أنواع العبادات المطلوبة والسماء ذات البروج واليوم الموعود ويوم القيامة وشاهد ومشهود ويوم الجمعة ويوم عرفة، واليوم المشهود الذي يشهده أهل الأرض كلهم، وهم شفاة عراة حاسره الرؤوس إلا من ثوب وأشبه بالكفنين بالثوب، لا يميز فيه يومها بين أمير ومأمور ولا غني وصعلوك، فالكل يقف بين يدي الله يدعو الله ويستغفر الله ويرجو رحمته ويخاف عذابه. هو يوم يباهي الله في ملائكته، انظروا إلى هؤلاء الشعب الغبر كيف أتوا من أقاصي دنياهم، لا يرجون إلا الله وعبادة الله ومغفرة الله، شهدوا أني قد غفرت لهم. وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، الأخدود الحفير في الأرض المستطيل، ومنه الحفائر هنا عندنا قرب الحرم، يسمى هذا الحفير المستطيل أخدود، والأخدود من تلقاء ما يلقى فيه من موتى على الخد، ومن ذلك سميت المخدة التي يضعها المستريح أو النائم تحت خده. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، قتل هؤلاء الذين خذل لهم في الأرض فطرحوا فيها، النار ذات الوقود بدل من الأخدود، قتلوا بالحرب وقتلوا في الأخدود وقتلوا بأنواع العذاب. وكيف كان ذلك؟ في صحيح مسلم وفي السنن وفي صحاح أخر عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان رجل ملك كافر جبار عتل زليم، وكان له ساحر يعتمده في شعوذته وفي دجله وفي ظلمه وفي طغيانه، وإذا بذلك الساحر يصبح مسنا، يصبح شيخا ثانيا، يصبح شيئا هما، فيقول للملك: اتني بغلام وعلمه السحر حتى لا يضيع هذا، وتجده ببابك وقت شئت. فأتاه بغلام، وإذا بالغلام وهو يذهب إلى هذا الساحر صباح كل يوم ليتعلم السحر، في طريقه للساحر وجد راهبا على دين عيسى، وكان إذاك بالنسبة لهذا الراهب كان دين عيسى لا يزال صحيحا عند بعض الرهبان، وكان الزمان بعد عيسى وقبل نبينا عليه الصلاة والسلام، زعموا وقالوا وليس هذا في الحديث أنه كان قبل البعثة النبوية بسبعين عاما، وكان ذلك بنجران أرض اليمن إخفاد. فكان هذا الغلام يمر على هذا الراهب فيمكث ويبصر ما يفعل وينصت إلى ما يقول، ثم بعد مدة يذهب إلى الساحر فيضربه الساحر ويقول له: لم تأخر؟ ثم يعود لأهله فيضربه أهله ويقولون له: لم تأخر؟ ففي اليوم الثاني أو الثالث اشتكي هذا الغلام إلى الراهب حالته ويقول: يضربني الساحر ويقول فيما تأخر وأنا قد تأخرت عندك، ويضربني أهلي ويقولون لي فيما تأخر وأنا أكون عندك. يذهب إليه في الذهاب والإياب ويمر علي، فقال له الراهب إذا ضربك الساحر فقل له تأخرت عند أهلي، وإذا ضربك أهلك قل له تأخرت عند الساحر وهو صادق، فقد كان عند الساحر وقد كان عند أهله. فالمدة مدة التأخير وعدم التأخير هي أشياء نسبية، وإذا بهذا الغلام يعجبه ما يفعل الراهب فأخذ يسأله، فكشف له الراهب عن دينه وأنه مسلم موحد، فشهد هذا الغلام لله بالوحدانية وأخذ يفعل ما يفعله الراهب. وإذا بيوم يأتي هذا الغلام عند الساحر، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أعرك بأعداء الله يهودا ونصارى ومنافقين، اجعلهم بددا لا تظلمهم أحدا، اللهم أعل راية المسلمين وأعز كلمة الموحدين وأعز لهذا الدين شدته وعزته ووحدته. اللهم يا الله زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.